بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك العرق والرشح. قال ومجامرهم الألوة المجامر البخار الأنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. يقول أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر جعلنا الله إياكم منهم. يفيد أن هناك زمرة تدخل أولا ثم زمرة تدخل بعد ذلك. إذن دخول الجنة على مراحل، وبهذا يمكن الإجابة على ما قد يرد من حديث لا يدخل الجنة من فعل كذا وكذا، أي لا يدخل دخولا أوليا. قال ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة الحديث. قال في ثنايا الحديث أنهم على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وهذا دال على ما تقدم من قول الرسول في شأن آدم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، ففيه رد على الملاحدة وعلى داروين الملحد الكافر الذي يقول الإنسان أصله قرد. الرد عليه عندنا في شريعتنا من قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، أي أنها تحتلم، ومن هذا يكون الشبه كما سيأتي بيان. استنكار أم سلمة دال على أن من النسوة من تحدث لهن هذه الفعلة أنها تحتلم، ومن النسوة من هذا قليل فيها أو يكاد أن ينعدم فيها. هكذا قال فريق من أهل العلم جمعا بين قول أم سلمة وبين قول أم سليم، فيه أن الحياء ينبغي أن يزول عند أمور معينة يقوم بها قوام الدين، فقدمت بتقدمة حسنة إن الله لا يستحي من الحق، وبعد ذلك طرحت سؤالها. قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. فالحياء مطلوب ولازم، ولكن لا ينبغي أن يصدك الحياء عن تعلم دينك وما به قوام دينك مع التقدمة الحسنة اللازمة لذلك بلا تبذل. ولا يسترسل مع من يخوض في أمور تخدش الحياء صورة أكثر، وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية الغسل من المحيط، فعلمها وقال لها في تعليمه لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: تطهري. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فاجتبستها، تعني بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. فالرسول لا يستطيع أن يفسر لها ويقول: امشي مثلا على مكان سيلان الدم عند الفخذ من أعلى ولا شيء، فلم يسترسل بل تعجب من تكريرها للسؤال قائلا: سبحان الله، تطهري. فعائشة رضي الله عنها قالت: فاجتبثتها فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. قال: حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وعبد الله بن سلام من أهل الكتاب، من اليهود الذين أسلموا وأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه، وقد قال تعالى في كتابه: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم دليل على نبوة رسولنا وعلى صدق ما جاء به من الوحي أن علماء بني إسرائيل علموا أنه رسول من عند الله؟ قال العلماء: فربنا سبحانه وتعالى أثنى ثناء ضمنيا على عبد الله بن سلام لما قال في كتابه: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وبقوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله، والشاهد هو عبد الله بن سلام، فآمن واستكبرتم. فهذا أيضا ثناء على عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثالث: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وثناء رابع ضمنا أيضا في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر من أهل الكتاب، يعني الذين آمنوا منهم، ومنهم عبد الله بن سلام. بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سئلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ يعني حين يكون الولد شبيه بأخواله، حين يكون شبيه بأعمامه، حين يكون شبيه بأخواله، حين يكون شبيه بأعمامه. ما السبب الذي يجعله شبيها بأخواله، والسبب الذي يجعله شبيها بأعمامه؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن أنفا جبريل. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فاليهود يعادون جبريل عليه السلام، واشتدت عداوتهم له بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اشتدت عداوتهم له؟ قالوا: لماذا نزل بالرسالة على محمد وهو ليس من بني إسرائيل؟ فالله يقول في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل، أي عاداه بسبب نزوله بالرسالة على محمد وبسبب نزوله بالقرآن، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني لم يتصرف من تلقاء نفسه، فالذي سيعادي جبريل سيعادي من أرسل جبريل. ولذا جاء بعدها في الآية التي بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. نار عامة شديدة كبيرة تجعل الناس يهربون أمامها، تلاحقهم، تجعلهم يتجهون من المشرق إلى المغرب. هذه أول أشراط الساعة الكبرى، نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، تقيل معهم قيلولة، يعني في ليلهم ونهارهم هي معهم. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. ليس المراد السبق أيهما يمني أولا، ليس هذا مراد السبق، إنما لعل المراد والله أعلم كما قال بعض الشراح وصول أحد المأين إلى شيء معين قبل الآخر، والله أعلم. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. البهتان هو اغتياب الرجل أو الكلام فيه بباطل وهو غائب. قال: فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، اختفى يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه، طعنوا فيه. قال: حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. كثرت أقوال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ما معناه؟ فطفق الكثيرون يقولون، وهذا قول أكثرهم، أكثر أهل العلم، لولا أن حواء أغوت آدم وحرضته على الأكل من الشجرة التي نهي عنها ما خانت أنثى زوجها. وقد وردت بذلك آثار ضعيفة الأسانيد عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الأسانيد بذلك لم تصح، ولم يصح في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي خبر في هذا الصدد صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن من أهل العلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحامل على القائلين بهذا القول، تحامل على القائلين بهذا القول، وقال: ليس ثم مستند لهذا، لأنهم يريدونه في باب انتقاص المرأة أنها التي أغوت آدم بالأكل من الشجر. وصريح الكتاب العزيز فيه: فعصى آدم ربه فغوى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال تعالى: فأكلا منها، على التثنية. وليس هناك في الكتاب العزيز ما يدل على أن حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام. إذن وبعد، ما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها؟ ثم التماسات يلتمسها بعض أهل العلم، منها الله أعلم بوجه الحق والصواب: لولا أن حواء خلقت ضعيفة العقل، ناقصة العقل والدين، ما خانت أنثى زوجها، ولكنها خلقت ناقصة العقل وناقصة الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. كذا قال فريق من أهل العلم، فالله تعالى أعلى وأعلم. قال: حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام، قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأزجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا التوافق والتنسيق من الإمام البخاري إذ أتبع حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها يؤيد المعنى الذي سبق بيانه، إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. استوصوا بالنساء. الحمد لله، الحديث هذا ليس فيه انتقاص للنساء، بل فيه وصف لحالهن وحث على الرحمة رحمتهن لما بين النبي من ضعفهن. يعني في فارق بين أن تصف حال الشخص، تصف حاله الذي جبل عليه وتوصف به، وفارق بين أن تنتقص هذا الشخص. الحديث من الباب الثاني. وأنت كرجل إذا نظرت إلى اهتمامات الأطفال، الطفل بماذا يهتم؟ يهتم ببعض اللعب، يهتم ببعض الحلوى، له اهتمامات. انظر أيضا إلى اهتمامات المرأة، اهتمامات بشكلها، تحب أن تسمع منك كلمة طيبة تطير فرحا إذا قلت لها أنت حسناء ليس بعد جمالك جمال، تحب أن تظهر بصورة طيبة، اهتماماتها بالطبيخ كيف كان، الغسالة والفم الأول والفم الثاني، تفنن في أنواع الطي، لها اهتمامات تختلف بلا شك عن اهتمامات الرجال. سريعة البكاء ليست كالرجل في قوته وجلادته، فتختلف من عدة جوانب عن الرجل. قوتها البدنية ليست كقوة الرجل، عقلها ورجحانه ليس كعقل الرجل ورجحانه، عاطفتها ليست كعاطفة الرجل. كما قالت عائشة: النساء ينصر بعضهن بعضا. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. المرأة في الخصام صرصرة كلام كثير وحقها يضيع، الرجل أمكر منه. الرجل عفوا في هذا الباب يرتب أموره ويعرف مواطن الزلل والخلل. في الجملة صدق الله إذ قال: ليس الذكر كالأنثى. فإذا كان ذلك كذلك والحمد لله هو كذلك، إذن الذين يطالبون تسوية المرأة بالرجل ظلمة، وهذا الغرب الكافر ظالم أثيم، لأنه يحمل المرأة ما لا طاقة لها به. العاقل الرشيد فضلا عن الدين إذا جاء يكلف الناس يكلفهم على قدر قدراتهم وطاقتهم، فكونك أنت تقول الرجل كالمرأة في كل شيء، أنت رجل ظالم. المرأة تحيض وتحمل، الرجل لا يحيض ولا يحمل. المرأة بنيتها أضعف من الرجل، فإذا كلفتها بنفس التكليف وألزمتها بالجيش كما يلزم الرجال ظلمت المرأة بلا شك وبلا ريب. فالحمد لله على الإسلام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.